جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل: ما هي المسافة التي يفطر فيها الصائم؟ ما هي المسافة التي يفطر فيها الصائم في السفر؟ مسافة القصر التي ذكر العلماء أنها يوم وليلة لمسافر على الإبل أو مشى الأقدام، وتقدر الآن بثمانين كيلو. إذا كنت مسافرا هذه المسافة جاز لك الفطر مثل ما يجوز لك القصر في الصلاة. يقول السائل: هل إذا أفطرت الحامل خوفا على ما في بطنها ليس على نفسها هل عليها القضاء؟ إذا أفطرت الحامل أو المرضع، العلماء ذكروا أنها إذا أفطرت من أجل حملها ومن أجل طفلها لا من أجل نفسها فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، لأنها أفطرت من أجل غيرها. أما إن كانت أفطرت من أجل نفسها والخوف على نفسها لأنها تعبت ولا تستطيع الصوم مع الرضاعة ومع الحمل، لكن الخوف على نفسها، فإنها تقضي بدون إطعام. يقول السائل: رجل جامع زوجته في رمضان وهي راضية بذلك، وقال إنه لا يستطيع هو ولا زوجته صيام 60 يوما ولا يطيق ذلك ويشق عليه، فماذا عليه؟ عليهم أن يطعموا 60 مسكينا كل واحد منهم. إذا كانوا كذلك لا يستطيعون أن يصوموا شهرين متتابعين، فعليهم أن يطعموا كل واحد منهم يطعم 60 مسكينا، والله أعلم عز وجل من المستطيع. يقول السائل: هل يفطر الخاتن والمختون؟ لا، هذا ما سمعنا عنه شيء، لأنه ما لا علاقة له بالصوم. إذا كان صائمين احنا الكلام معروف انه اذا كان صائمين، لكن ما سمعت من ذكر او تعرض له من العلماء. اولا ان الختان غالبا المختون طفل، هذا الغالب، والخاتن ليس له علاقة لانه سيقطع الجلد هذه بالموس ليس في فمه كما كان يفعل الحجام قديما، ما له علاقة في الإفطار. خروج الدم. نعم، خروج الدم. لا، خروج الدم إذا قلنا إن سحب الدم للتحليل ونحوه فإن لا يضر، فهذا مثله. يقول السائل: أبي رجل كبير وعنده أمراض منها القلب، عنده مشكلة في المساكل البولية، وفتحت له فتحة في بطنه يخرج منها البول، وهو على هذا الحال لأكثر من 2 شهر ولا يصلي، وعندما أكلمه يقول: يا ولدي والله إني لا أستطيع، فماذا عليه الآن؟ كيف لا يصلي وكيف لا يستطيع؟ يصلي على حسب حاله، يجب أن يتوضأ إن كان يستطيع، وإذا ما يستطيع أن يتوضأ يتيمم. وأما الصلاة فإنها واجبة على المسلم ما دام عقله موجود، على حسب ما يستطيع من الحركات. إن كان يستطيع قائما يصلي قائم، وإلا قاعد، وإلا على جنب، أو بلسانه وقلبه. الصلاة ما تسقط إلا بفقدان العقل، عدم الاستطاعة للصلاة بفقدان العقل. أما الأفعال فإنك ترى أنه يعني معطى إلى أقل حركة ولو إشارة بعينه بطرفه، فلا يجوز إنسان أن يترك الصلاة وهو يستطيع أن يؤديها على أي حال كانت. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول السائل: رجل كبير في السن عنده جرح في أصبعيه وقد لفه بقماش وهو مريض بالسكر، وبعد يومين سيذهب لمكة لأداء العمرة، فإن يقول هل عليه من بأس إذا لبس الجورب حفاظا على قدمه من أن يتورم الجرح الذي فيه؟ فهل عليه إيش؟ يلبس الجورب إذا كان محرم ولبس الجورب ضرورة فعليه الفدية، مثل ما أمر من آذاه القمل في رأسه أن يحلق شعره عليه الفدية، كذلك من اضطر إلى أن يلبس شيء وهو محرم فعليه الفدية، والفدية مخير بثلاثة أمور: إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة بمكة أو صيام 3 أيام. هذا الذي ما يستطيع أنه يحرم إلا وقد لبس شيئا، سواء شراب أو فنيلة أو أي شيء على جسمه، هذا من المحظورات. إذا فعل محظورا فعليه الفدية. يقول السائل: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وأذن المؤذن هل من الأفضل أن يتوقف أم يستمر؟ بل يتوقف، لأن الأذان ينتهي وقته قصير، وتفوتك السنة، سنة المتابعة ثم الدعاء. وأما القرآن فالوقت فيه واسع إذا كنت ذا رغبة، فبإمكانك أن تقرأ القرآن أي وقت، ولا يضرك إذا توقفت قليلا من أجل أن تجيب المؤذن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.